ليه البشر بيتصرفوا بطريقة معينة في مواقف معينة؟ عشان طبيعتهم كده، طبيعتهم. الطبيعة البشرية ممكن يبان للوهلة الأولى وكأنها شيء داخلي نابع من جوانا، بس هل ده صح؟ خلينا نشوف. الراجل ده كان رايح يراهن في سباق خيل، لما نيجي نبص عليه الساعة واحدة مثلا هنلاقيه متردد، هو بالنسبة له الوقت الحصانة كلهم زي بعض وهو مش متأكد من حاجة. طب خلونا نسيبه 10 دقايق ونرجع له، هنلاقيه بقى أكتر تفاؤل في فوز حصان معين. اللي حصل ده تصرف غريب، لأن مفيش أي حاجة اتغيرت خلال ال10 دقايق دول علشان يطلع الإحساس ده. الحاجة الوحيدة اللي استجدت هنا إنه اشترى تذكرة راهن على الحصان ده بالذات، وده اللي زود فرصته في الفوز، طبعا جوه دماغه بس. البشر بيميلوا إنهم يتشككوا في الأول، بعدين ياخدوا قرار، وبمجرد ما أخدوا القرار هيتعاملوا على إن هم بقوا من جزء منه، هيبقى صعب عليهم يتخلوا عنه ويبرروه حتى لو هو قرار سيء عشان يحس بينهم وبين نفسهم إنه اتصرفوا صح. الراجل صاحبنا اللي في الأول ببساطة أقنع نفسه إن ده الاختيار المناسب لمجرد إن هو اختاره، مش اختاره عشان هو المناسب. الآلية دي فينا وخطيرة جدا، لأن أنا ممكن أستخدمها بمنتهى السهولة عشان أخليك تتصرف تصرف ضد مصلحتك. أنا لو عرفت أدفعك للالتزام بأي طريقة، هي الفكرة كلها في الالتزام، إني أقدم لك مغريات مثلا تخليك تاخد القرار، المهم أنت خلاص التزمت، أنا بقى لو سحبت المغريات بتاعتي دي أنت مش هتسحب قرارك، وهتفضل تقنع نفسك بتبريرات قد إيه هو قرار حكيم وأنت كسبان ومش عارف إيه. يبان إن الموضوع ده تجاري وإن أنا بتكلم عن عروض شركات التليفون مثلا اللي بتنصب علينا، بس الطريقة دي مش تجارية بس، هي منتشرة بشكل كبير والناس كلها بتطبقها على بعض بدون وعي منهم بالآلية حتى. انت مثلا بنت وانا بحاول ادفعك انك تتجوزيني، هقدم لك في الاول صفات حلوة هتدعيها ومثل انها عندي، الصفات دي هتخليك توافقي، وبمجرد ما وافقتي انا لو سحبت الصفات دي انت مش هتسحبي قرارك، ده بالعكس هتدوري على مبررات حتى لو غير حقيقية وتشوفي فيها صفات ايجابية ممكن مش موجودة اصلا لمجرد انها تدعم احساسك انك اتصرفتي صح. الاسباب والمبررات دي انت فاكرة انهم هما اللي خلوكي تاخدي القرار، مع ان العكس هو اللي حصل، القرار هو اللي خلاك تشوفي الاسباب دي، وبدون الالتزام بتاعك اللي حصل في البداية ما كانوش هيبقوا موجودين اصلا. الالية دي مش بس بتخلينا نخسر او ندخل صفقات سيئة، لا دي كمان بتخلينا نخسر ونفكر اننا كسبانين. تخيل انت اول مرة تروح سينما وانت داخل لقيت كل الناس بيشتروا فشار شكله غريب كده فحبيت تعمل زيه، المهم وانت جوه برضو مش عارف تفتح العلبة، هتعمل ايه؟ هتبص حواليك تشوف الناس بتفتح العلبة ازاي وتفتح زيه. بعد شوية خلصت ومش عارف تودي العلبة الفاضية دي فين، هتبص حواليك برضو وتشوف الناس بترمي فين وترمي زيه. من اهم الطرق اللي بنستخدمها عشان نحدد ايه الصح هو معرفة اللي الناس بيعتقدوا انه صح، ده اسمه البرهان الاجتماعي. البرهان الاجتماعي هو حلو وبيساعدنا ما نفكرش كتير وفي نفس الوقت ما نرتكبش اخطاء، بس ليه عيوب. اكبر عيب فيه هو الجهل التعددي. في مثال نوعا ما متداول باشكال مختلفة، واحد بيقول لي روح مثل انك نايم في الشارع او اعمل انك اغمى عليك في اي مدينة، الناس هتعدي من جنبك ومش هتلاقي حد يساعدك، لكن تعال في قرية واعمل نفس الموضوع ده هتلاقي الناس كلها بتساعدك. المهم نستنتج من ده ايه؟ ان الناس اللي ساكنين في المدن انانيين ومش عارف ايه. وساعات برضو المثال ده بيتكرر كمقارنة بين اخلاق الناس زمان والوقتي. المثالين دول مش اثبات للانانية ولا حاجة، دول امثلة على الجهل التعددي اللي لسه كنا بنتكلم عنه. كل واحد ماشي في الشارع وشاف الموقف مش هيبقى فاهم ايه اللي حصل، هل ده نايم مغمى عليه ولا سكران ولا مش عارف بيعمل ايه. المهم هيدور على ادله في وشوش الناس حواليه وطريقه تصرفهم علشان يفهم هل الموضوع ده خطير ولا لا، بس الناس التانيه برضه بيبصوا عليه وعلى ناس تالته ويحاولوا يدوروا على ادله، وكل اللي معدي عشان غريب عن بعضه بيحاول يتصنع عدم الارتباك والهدوء، وعدم ارتباكهم ده بيخليهم يبانوا لبعض انهم عارفين ايه اللي بيحصل ومفيش مشكلة، الشخص ده اكيد نايم بمزاجه فبالتالي محدش بيحاول يتدخل. عملية الجهل التعددي اللي زي دي عشان تتم محتاجة شرطين، عدد كبير من الناس والناس دي ما تكونش عارفة بعض. الشرطين دول متوفرين في المدينة مش في القرية، اللي اهلها عارفين بعض فمش بيحاولوا يتصنعوا عدم الارتباك في المواقف دي ولا يخبوا مشاعرهم عن بعض. لما يحصل موقف طارئ هيبعتوا اشارات لبعض انه طارئ وكلهم يتدخلوا، وهو ده المبدأ اللي بيتم استغلاله للسيطرة على الناس في الثورات مثلا أو الحشود بصورة عامة. أنا مش محتاج أقنع الناس دي كلها إنها تتحرك في اتجاه معين أو تنفعل انفعال معين، أنا لو دخلت مجموعة صغيرة وسطهم بانفعالات محددة هنقل لهم الانفعالات دي ولو حركت المجموعة بتاعتي في اتجاه محدد هيحركوا لي القطيع كله، طالما ان الناس اللي في التجمع دول فيهم الشرطين، عددهم كبير وغير متجانسين ما يعرفوش بعض. الطريقة دي كمان ممكن استخدامها في الحفلات، أأجر ناس وسط الجمهور تسقف لي وانا بتكلم، ده هيخلي بقية الناس يحسوا ان اللي بيتقال يستحق التسقيف. او بلاش، هنروح بعيد ليه؟ عارف مسلسلات السيت كوم اللي بيبقى فيها ضحك في الخلفية دي؟ هو ده تطبيق لنفس الآلية برضو. أيام زمان عند الفرس كان لما الملك يبعت مثلا حملة عسكرية، الحملة دي كانت بتبعت للملك على طول رسل بآخر الأخبار، كان كل رسول فيهم بيتمنى أنه يطلع حظه في نقل أخبار النصر، لو هو اللي موصل أخبار الانتصار هيعملوه كبطل أول لما يوصل ويدوله كل حاجة هو عايزها، لكن لو نقل أخبار سيئة فعلى الأغلب هيقتلوه بدون تردد. الارتباط أو الترافق عند البشر غريب نوعا ما، احنا بنميل اننا نكره الشخص اللي بينقل لنا اخبار وحشه ونحب الشخص اللي بينقل لنا اخبار حلوه حتى لو ما كانش هو السبب فيها، مجرد الارتباط لوحده كافي بتوليد المشاعر دي، واحنا بنطبق المبدا ده في حياتنا حتى لو مش واخدين بالنا منه. خليني كده اقولك، وصل رساله للشخص ده انه يجيني عشان عندي اخبار حلوه جدا ليه. هتتصل بيه وتقول له في اخبار حلوه ليك عند محمد، روح له عشان تعرفها. طيب تعالوا نغير الرساله اللي هتوصلها، قول له مثلا يجيني علشان في مصيبة كبيرة وقعت عليه وعايز أبلغه بيها. هتتصل بيه وتقول له روح لمحمد عايزك في حاجة مهمة. لاحظ أول مرة قلت الخبر الحلو لكن تاني مرة ما قلتش الخبر السلبي. البشر عايزين يكونوا محبوبين ومقبولين من الناس، طيب يعملوا كده إزاي؟ إنهم يربطوا نفسهم بالأخبار الحلوة ويبعدوا نفسهم عن الأخبار السيئة، زي ما أنت عملت لما طلبت منك تنقل الرسالة، أنت طبقت مبدأ الترافق والارتباط بدون ما تحس. لو بصيت حواليك هتلاقي المبدأ ده موجود في كل حتة، في الإعلانات مثلا تقدر تقول لي إيه علاقة البنات الحلوة إنها تطلع في الصور مع العربيات؟ مفيش بينهم أي علاقة، مجرد تطبيق واضح لعملية ترافق بيستغلها التاجر. والموضوع ده مش محصور على التطبيقات الواضحة اللي بنلاحظها دي، في طرق تانية كمان مستخبية وذكية شوية. طريقة الغدا اللي بيستخدموها الجمعيات الخيرية والحملات السياسية بره مثلا، أنا عايز أطلب منك طلب فغديك الأول بعدين اقولهولك، يا اما وانت بتاكل يا اما بعد ما تخلص اكل، ده هيخليك تربط بين الشعور بالرضا اللي بتحس بيه بسبب الاكل وبين طلبي، فتميل اكتر انك تكون ايجابي معاه. عمليه ترافق بسيطه جدا. الاليه دي كمان بتفسر لنا التصرفات الغريبه اللي ممكن نشوفها مع مشجعين الكوره، ليه ممكن ناس عاقله يمشوا يصرخوا في الشارع من الحماس عشان الفريق بتاعهم؟ ده تصرف غريب لو هنتعامل مع الكره على انها مجرد لعبه الهدف منها تسليه الناس بالمهاره اللي فيها. الكرة بيتم استخدامها لإثبات التفوق، مش تفوق الفريق ولا اللعيبة، إثبات تفوقنا إحنا بمبدأ الترابط، إحنا بنشجعه ومربوطين بيه، فهو نجح يبقى إحنا ناجحين. لاحظ كده بعد أي ماتش مهم لو الكاميرا جابت مشجعين هتلاقيهم بيقولوا إحنا الأبطال، إحنا كسبنا، إحنا رقم واحد، لاحظ الضمير إحنا مش هما ولا حتى فريقنا. رقم واحد إزاي يا عم؟ أنت خدت جنيه ولا حد كرمك؟ ده الفريق هو اللي نجح، إزاي حاسب نفسك بطل معاهم؟ عشان نفهم الترافق بيتم ازاي، خلونا نرجع للمثال بتاع الفرس اللي قلناه في الاول. هل كان لازم الرسول يسبب الخير عشان يحصل على المجد؟ لا، كفايه انهم بس ينقلوا الاخبار الجيده، انهم يربطوا نفسهم بس بالخير يعني، ومش لازم يسببوه عشان يحصلوا على التقدير. الترافق بيحصل ومش شرط فيه انك تكون انت المسبب، المهم تربط نفسك بيه. والموضوع ده على فكره بيزيد كل ما تكون صورتنا عن نفسنا سيئه، عشان ننقذ الصورة دي ونرد الاعتبار لنفسنا بنتلاعب بالروابط اللي ربطانا بالناجحين سواء في كورة أو خلافه. دي طريقة، وفي طريقة تانية، بدل ما نعمل ترافق واربط نفسي مع حاجة ناجحة، لا أنا هضخم نجاح الآخرين اللي أنا مرتبط معاهم أو اللي بيسموه الأم على المسرح. هو كمصطلح طلع كبداية لوصف الأم المهووسة بضمان نجومية طفلها على المسرح بتاع المدرسة، بس أنت أكيد شفته بصور مختلفة، ناس بتضخم إنجازات القريبين منها عشان يحسوا هم نفسهم بالفخر. وبس كده، سلام.